بسم الله والابن روح قدس اله واحد امين. مجد الاب والابن روح قدس الان وكل اوان ده دهر الدهور كلها امين. حد تعب يوارب الباب شويه. النهارده موضوعنا هو درس كتاب احنا بنشتغل فيه مره كل شهر درس كتاب. بناخد سفر التثنيه وصلنا للصحاح السادس. هناخد الصحاح السادس والسابع وهو بيتكلم عن حاجتين حلوين يعني. ازاي نحب ربنا من كل قلبنا؟ ازاي وصيه ربنا تبقى هي الاساس في حياتنا وهي انشغالنا وهي المجال اللي بنسلمه للاجيال بتاعتنا وفي اسرنا وبنحطها عند ابواب بيوتنا وغيره. وفي نفس الوقت الصح اللي بعديه تحذير من عباده الاوثان. تحذير من عباده الاوثان. وكان يعني الصحين بيكملوا بعض. واحد بيقدم الوصيه تحب ربنا والتاني اباده الشر بكل ما تحمل او العباده الوثنيه. نشوف الصحاح السادس. طبعا عنوان بتاعه الايه المشهوره فيه تحب الرب الهك من كل قلبك. لكن هنتكلم من اول. اول حاجه اوضح موسى النبي ان الوصايا اللي بيديها للشباب اللي هم اتولدوا في البريه اللي بيديهم سفر التثنيه اعتبرها وصايا جديده. يعني مع ان هو مستلمها كان للجيل القديم اللي هو بات في البريه لكن واضح انها مع موسى النبي. مش مجرد موسى النبي زي آلة بتستلم الوصية بلا يعني عمل بها، لكن هو استلمها وهضمها وقدمها بهذه الصورة للجيل الجديد. فأول حاجة اتكلم ان الوصية دي جديدة لشعب جديد مولود في البرية هيستلموا أرض جديدة. يعني ودي برضو فيها شيء من المقارنة شوية، يمكن هتلاقي في الآخر شوية بين أحاديث المسيح الوداعية، لأن سفر التثنية بنقول عليه هو يعني عبارة عن ثلاث أحاديث وداعية لموسى النبي بيتكلم فيهم مع الجيل الجديد. فعشان كده هو بيقول إن بيقدم لهم وصية جديدة بالنسبة لهم للجيل اللي هو مولود في البرية وللأرض اللي ياخدوها الجديدة اللي هي شرق نهر الأردن الأرض الجديدة. فاعتبر أن الوصية أول حاجة وصية إلهية. هو مجرد رغم أن هضموا ليها واستعابوا ليها وبيقدمها لهم كأنها لسه مستلمها من على الجبل، هو مجرد مستلم للشريعة، لكن صاحب الوصية هو الله. يعني بيدي الوصية بيوضح دوره ايه، ان هو خادم. ودي بتدينا فكرة ان احنا بندي الوصية بتاعت ربنا ومزودش عليها حاجات من عندياتنا. فهو موسى النبي بيعتبرها كده وصية الهية، يعني مصدرها ربنا وبتوصل بنفس الصورة. بعد كده ادى نقطة كمان، قال لهم ضروري تعملوا بالوصية دي. يعني متنبهروش داخلين أرض المعاد، الأرض اللي تصيد لبن وعسل وتاخدوا العطية بتاعت ربنا وتنسوا العاطي. لا، المفروض حتى لو ربنا ادانا أشياء يبقى احنا برضو منشغلين بعبادة ربنا ووصية ربنا، ومهما كانت الأشياء المادية اللي بيديها لنا ربنا لكن لا ننسى الله بأي شيء من الأشياء. مش معقولة ربنا يقدم لنا حاجة واحنا نحب العطية بتاعته ومش عايزين العطية. فعشان كده كان بيحسوهم على العمل بالوصية. قال لهم ان حفظ الوصية يؤدي الى التقوى، وهنا الكلام ليه معنى. حفظ وصايا العهد القديم يدي بر بالناموس. بر بالناموس يعني يدي نوع من التمييز. ده بر الناموس ما يديش أكتر من كده، يميز بالخير والشر. زي ما تقال عن أليصابات أم يوحنا المعمدان، بس كان الشهادة أعلى من كده شوية، يقولوا كانوا برين أمام الله وأمام الناس. لكن هنا بيوري لهم أن حفظ الوصية وتنفيذه بيدي بر، بيدي نوع من التقوى والقداسة. فده يعني كمكافأة للإنسان اللي بيحفظ الوصية وينفذها. كمان ابتدى يقول لهم الوصية دي، يعني أنا بستعجب، يعني لو كل واحد حاول ينفذها بالطريقة دي هنلاقي مجتمع من الملائكة مش مجتمع من الناس. بيقول إن الإنسان ينشغل بالوصية بتاعت ربنا ويسلمها في أسرته، يعني في حياته الداخلية، ويسلمها لابنه وبنته، مش بس لابنه وبنته، ويسلمها لأحفاده كمان. يبقى مجال للكلام في الأسرة، يعني كأن الأسرة ملهاش كلام إلا خلال التأمل في وصايا ربنا، وده كأنها وديعة. تمام، تخش تدخل لحياة الإنسان الخاصة، كمان هي الوديعة اللي بنسلمها للأجيال عبر أكتر من جيل. والواحد بيتأمل كده، لو لقينا أسر فيها كده أكيد مش هنلاقي فيه مشاكل ولا فيه عدم محبة ولا عراك على ميراث ولا كلام من ده. النقطة كمان اللي قدمها، النقطة الخامسة، قال إني نحفظ الوصايا بمخافة. وطبعا معروف إن في نوعين من المخافة، مخافة العبيد من العقوبة، وربنا عمره ما يحب يخلي ولاده بالشكل ده، لكن المخافة اللي يقصدها ربنا مخافة جرح مشاعر الله، اللي هي المخافة الناتجة من المحبة. تمام، فالمفروض هم ربنا بيعاملهم على مستوى الأبناء، فضروري يكون في مهابة. إذا كان هو أب زي ما قال فأين هي مهابته؟ تمام، يبقى دي ست خمس عناصر أداهم في حفظ الوصية. الوصية إلهية، موسى النبي مجرد موصل، العمل بالوصية. تمام، مش الوصية يعني دون انشغال بالعطايا المادية. الوصية توصل للتقوى أو البر بالناموس، تسليم الوصية عبر الأجيال ومجال للحياة الأسرية، ومخافة الله الناتجة عن محبته. بعد كده خش على الآيات، أو أشهر آية أو مجموعة آيات في العهد القديم كله، اللي هي اسمع إسرائيل. يقولوا إيه؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، من كل قوتك. دول آيتين، آية 4 و5، يعتبروا من أشهر الآيات في العهد القديم كله، مع تثنية 11-13-21 وعدد 15-37-41، بيرددها أي إنسان يهودي يوميا مرتين، كأنها قانون الإيمان بتاعه. حتى في ناس قالت هي دي تعتبر قانون الإيمان بتاع اليهود. وربنا يسوع المسيح نفسه اتكلم عنها واداها أولوية، وبيسموها عند اليهود لأنها فيها اسمع يا إسرائيل، بيسموها الشماع، الشين والسين في العبري واحد. فعندهم لما ييجوا ينهوا الاجتماعات بتاعتهم ينهوها بحاجة اسمها الشماع أو السماع. فضروري وهم بيتلوا التوراة ضروري يكون الإنسان في حالة سكون كبيرة جدا، نفسا وجسدا وروحا، عشان يقدر يستوعب وصية ربنا. يعني لما تيجي تسمع وصية ربنا في الكنيسة زي ما الكنيسة بتأمرنا، يعني نسمعه وإحنا في حال السكون شديدة، النفس والجسد والروح ما لهمش انشغال إلا بالسماع بتاع والإنصات لوصية ربنا. وبعد كده بيقول إيه؟ الرب إلهنا رب واحد. في العبري معنى كلمة واحد جاب معنى جميل جدا، بمعنى أحد. يعني أحد يعني واحد يقبل التعداد الداخلي، يعني واحد يقبل التقسيم الداخلي، تمام؟ يعني في الترجمة العبرية الرب إلهنا رب واحد، واحد يعني أحد، يعني جواه ممكن يبقوا فيه ثلاث أقانيم، وما قالش رب وحيد، وحيد يعني مفرد لا يقبل انقسام. ودي من الحاجات اللي استخدمها زي في سفر التكوين، قال عن في البداية في البدء خلق الله السماء والأرض، فالله دي ترجمة ألوهيم جمع إله، ودي هنا برضو الله الواحد الذي يقبل التقسيم الداخلي وليس وحيد. ودي نقطة جميلة جدا بتورينا إزاي إنه الله يعني دليل على إنه مثلث الأقانيم. أما محبة الله من كل القلب، القلب مقصود به المشاعر والعواطف، يعني كل ما عند الإنسان، كل النفس، النفس هي الروح الإنسانية، وهي اللي وضحها ربنا يسوع المسيح شوية في العزة على الجبل، قال وكل الفكر، لأن الفكر بيعبر عن الروح العاقلة، لأن أحيانا برضو تلاقي معنى قلب وفكر أحيانا في الكتاب المقدس واحد، قلب تعني فكر، تمام؟ فالمسيح لما أضاف لها في مرقس 12 من كل فكرك، يعني من كل نفسك، والنفس المقصود بها الروح الإنسانية، من كل قوتك، قوتك دي تعني كل الطاقات اللي عندك، سواء طاقات جسدية في خدمة ربنا أو طاقات روحية أو مواهب تخدم بها ربنا. يبقى من كل القلب المشاعر والعواطف، من كل النفس يعني الروح العاقلة أو الفكر، عقلك وتفكيرك يبقى منشغل بربنا دايما ووصيته، وبرضو ومن كل قوتك يعني الإمكانيات كلها اللي في الجسد والنفس والروح اللي هي الطاقات بتاعة الإنسان. بعد كده طيب تحب الرب بالطريقة دي إزاي بقى؟ تعال بقى إزاي أحب الرب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قوتي إزاي؟ تعال بقى هنا، وده اللذيذ في سفر التثنية. أول حاجة هو بيديهم بقى هنا وصايا عملية، ده ما كانش قبل كده، تمام؟ هنا بقى في توضيح. لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيها بها، أوصيك بها اليوم على قلبك، زي ما قالت عروس النشيد اجعلني خاتما على قلبك، يعني هي المفتاح بتاع قلب الإنسان، هي اللي موجودة على الباب، هي الحارس بتاع القلب لألا يفسد. زي زمان ما كانوش عندهم ثلاجات، فكانوا يحطوا ملح وكلام زي كده عشان يحفظ اللحمة، فهي الوصية هي اللي تحفظ قلب الإنسان داخله وخارجه من الفساد في الخطية. فدي برضو إزاي تخلي الوصية بتاعت ربنا باستمرار حية، إن أنت تخليها على قلبك، يعني تحرس قلبك. طب وإيه تاني؟ قصها على أولادك، يعني في البيت مجال الكلام مش في الماديات والحاجات دي، لا، مجال الكلام من خلال وصية ربنا، من خلال الـ الـ الـ الكلام عن ربنا. ويمكن ده في بداية الطفولة شوية، يمكن الأم بتبقى عليها دور كبير في أنها بتحكي للطفل بتاعها الحكايات بتاعة الكتاب المقدس، ولما يكبروا شوية يبقى الأب هو منوط بأن هو يحكي الحكايات بتاعة الكتاب المقدس، طبعا فيها نوع من الخبرة الحلوة. فتقصها على أولادك، يعني وهنا أولادك يقصد أولاد الجسديين والأولاد الروحيين، لأن مش كل، حتى في العهد القديم مش كل الناس كانوا متزوجين، ومش كل اللي بيسمعوا الوصية هم أبناء بالجسد. موسى النبي مثلا كان متزوج وله أبناء، لكن الشعب كله كان من يعتبر أبناء موسى، فقال له يا ربي أنا، هو أنا حبلت بهذا الشعب عشان تقول لي خده في حضنك وزي ما الأم بتاخد الطفل؟ فهم أبناء لموسى. يبقى إذن برضو في الأبوة الروحية. واحد مثلا زي إيليا النبي كان عايش بتول وتلمذ إليشع وكان أب لإسرائيل كلها. ويبقى إذن كان أبا رغم أنه منهوش أولاد لكن تلمذ إليشع، وإليشع في النهاية قال له يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. صميل النبي بالرغم أن أولاده لم يفلحوا في قيادة الشعب لكن قدر يعمل مدرسة الأنبياء اللي استمرت لغاية عهد إيليا، وتلمذ داود النبي وكان أب لداود النبي من ناحية الروحية، لجأ إليه لما حاربوا شاول. تمام؟ يبقى وداود النبي هو اللي نهض النهضة الكبيرة بالروحية بإسرائيل عن طريق مين؟ صميل. يبقى إذن في هنا أبوة أيضا روحية حتى في العهد القديم. وبعدين وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وهنا المعنى جميل. الجلوس علامة الراحة، تجلس حينما تتأمل. كان الزمان زي اليومين دول يعني البيوت واسعة، وكانت البيوت ليها زي جناين، فيقعدوا كده في ساعة بعد الظهر كده يقعدوا تحت ظليلة كده العيلة مع بعضها، فيقعد الأب يتأمل ليهم في وصايا ربنا ويديهم تفسير جيد ليها. يعني الحكاية ما تقفش عند ان هو بيحكي حكاية، لا ده بيحكيها مع تأمل مع عيلته. يبقى الجلوس هنا معناه التأمل، انا بقى واخد راحتي ان انا بقى ايه بدي من الروح اللي انا شربتها من ربنا لايه او استلمتها للآخرين. ودي برضو واجب الخادم والخادمة. وحين تمشي في الطريق، وده تعبير عجيب كده حتى المشي، حين تمشي في الطريق بقى عندك بيتحرك حاجتين، الايد والرجل. فالايد المشي يعني انت بتنفذ وصية ربنا لما بتخدم. يبقى هنا وصية ربنا اصبحت عمل انت بتعمله. لما انت بتروح تخدم يبقى انت بتعمل عمل بايدك، ولما تروح تفتقد انت برجلك بتذهب الى اماكن مقدسة، يبقى ده عمل مقدس انت بتعمله. يبقى دي تنفيذ وصية ربنا بالايد والرجل اللي هي ايه لما تمشي في الطريق. وبعدين حين تنام وحين تقوم. واحد يقول لي بقى احفظ وصية ربنا ازاي لما ابقى نايم؟ عروس النشيد قالت انا نائمة وقلبي مستيقظ. الاباء لما كانوا بيدربوا في البرية تدريب صلاة يسوع، تمام، وكانوا احيانا بياخدوها من عنصر من عناصر المزامير، يا رب اللهم التفت الى معونتي، يا رب اسرع عني. فمن كثر التكرار كان الاباء بيقولوها وهم نايمين. يبقى دي وصيه ربنا لكن ليها معنى روحي طبعا، مش حكايه حين تنام وحين تقوم. حين تنام وحين تقوم يعني بالليل قبل ما تنام قصها على اولادك، والصبح اول ما تصحى برضو كلمهم عنها، لكن ليها معنى روحي اجمل. حين تنام يعني لما يجي عليك ليل العالم والتجارب برضو ما تنساش وصية ربنا، تكلم ولادك حتى وانت في وقت التجربة وقت الليل. وقت الصبح هو وقت الفرح، وبرضو في وقت الأفراح لا تنسى الله، يعني لا أنسى ربنا وصاياه وسلمها لولادي سواء بالجسد أو بالروح. في وقت الضيق في وقت إيه؟ وقت الفرح، يعني لا أنسى الله في أي وقت من الأوقات. كلام جميل قوي. واربطها علامة على يدك ولتكن عصابة بين يديك بين عينيك، واكتبها على قوائم بيتك وعلى أبوابك. واحدة واحدة ونشوف. اربطها على يديك. دلوقتي لو رحت شفت اليهود تلاقي الواحد اليهودي ماسك إيده اليمين دي وعامل عنده صبع كده شوية ربط كام رباط كده، ورابط ايديه بشوية جلد كده، وحاطط بتاعه هنا وعامل بتاعه كده هنا ورابطها على دماغه. ايه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده التنفيذ الحرفي اللي هو يودي في ده. الوصية بتاعت تحب الرب إلهك دي بينفذها هو عملي. قال له اجعلها عصابة بين عينيك، فراح هو حطها هنا بحاجة اسمها التفلين ورابطها، وعلى على ايديك راح رابط ايديه بالطريقة دي. لكن ربنا ما مش الهدف في التنفيذ الحرفي بالطريقه دي، لكن ليها معاني طبعا. لا ده لا هم دي تخريجة. لا لا هو ما استلموهاش كده. لا لا ما استلموهاش كده. دي تخريجة جديدة. الطفل ده حاجة حاجة حاجة يعني تعتبر جديدة. تمام؟ من تخريج الكتب والفريسين في العصور المتأخرة. فقال له اربطها علامة على يديك. يعني خلي وصية ربنا مجال للعمل. مجال للتنفيذ. هو ده. ايدك. دايما في الكتاب المقدس الايد تعني العمل. تمام؟ وعصابة بين عينيك. ايه اللي بين العينين هنا؟ اللي بين العينين هو العقل. يعني خليها دائما في تفكيرك. مش تروح حاطط لي لزق لي كده بتاع الطفل ده تسنية ستة. يبقى مجال للتنفيذ العملي واللهج الفكري. يعني انت الانسان بيفكر فيها دايما. واجعلها على قوائم بيتك وعلى ابوابك. وهنا المعنى خطير. اجعلها على قوائم بيتك وعلى ابوابك. يعني الوصية لما تتحط على القائمتين والعتبة العليا لها كذا معنى. أولا قامت بمعنى أو بمستوى الذبيحة. ذبيحة الفصح اللي هي بتاعة الأبكار ضرب الأبكار. قال له تحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. كذلك برضو تخلي الوصية على أبواب القائمتين بتوع البيت وعلى أبوابك. ليه؟ لأنها تحفظ البيت. مش بس تحفظ البيت ده. وانت قاعد وجاي لك ضيف لما يقعد يبص كده في البيت ما لاقيش يقعد يتأمل على التحف. لا هيبص هيلاقي وصايا مكتوبة. فتبقى مجال للتأمل حتى للناس اللي جايين يزوروك بدل ما بيبقى في إدانة أو غيره. وزمان وما زال تلاقي بس ما عرفش يعني في آيات كتب عند حجاب الهيكل وعند المداخل. يمكن فاكرين المطرانية زمان معلش حليل زالوها ولا ايه عند على الابواب كده تلاقي ايه في شوية ايات جميلة جدا مفروضة على حجاب الهيكل. بيبقى برضو في ايات زي كده. ودي تعتبر نوع من احترام بيت الله بالوصايا بتاعة دخول لبيت ربنا. لكن هنا مقصود بها اي بيت. البيت العادي كحارس للبيت وكمجال للتأمل. مش طلسم يعني تحرس بها بيتك مجرد كده حاجة كده. لا دي حاجة حاجة معاشة. يعني انت لما ضيف يجي لك تبقى مجال التأمل الوصايا المكتوبة على الأبواب دي. مش حاجة كده وبس. وقلنا انها قامت بمقام الذبيحة عشان كده قلنا تحط على القائمتين بتوع البيت. وتعتبر وسيلة للتقديس. عشان كده الكنيسة تنتهج هذا المنهج. إن الوصايا لها ارتباط بالذبيحة. فتلاقي في قداس الموعظين يديك مثلا مزمور باكر مزمور في وإنجيل في عشية. وفي باكر نفس الحكاية. وبعد كده تلاقي في بولس وكاسيليكون وإبراكسيس وبعدين مزمور وإنجيل تاني. كل ده عشان يقدس الإنسان ويؤهل عشان الإنسان يتناول من جسد المسيح ودمه. يبقى في ارتباط بين الوصية وبين الذبيحة. فلما بيقول لك على القائمتين بتاعة البيت نفس القائمتين اللي كان بيحط عليهم الدم في الفصح. يبقى دايما في ارتباط بين الوصية والذبيحة. ودايما أحيانا الذبيحة بتقدس الوصايا وهي الوصايا أيضا تقدس الإنسان للذبيحة. بيتبادلوا التقديس الاثنين مع بعض. بعد كده بقى في شوية تحذيرات. حذرهم من الشبع بالعطية ونسيان ربنا. وكأنه بيتنبأ. خلي بالكوا لألا الأرض تجذبكوا بجمالها وعطاياها الوفيرة وتنسوا العاطي ربنا. وبعدين حذرهم ان هم هيمتلكوا بيوت ما بنوهاش وابار مية ما حفروهاش وكروم وزيتون ما غرسوهاش. كلام لي معنى. يعني ربنا هيديهم بيوت. يعني هيجهز لهم اماكن هم ما تعبوش فيها. يبقى دي عطية من ربنا. والبيت يرمز لوصية ربنا. دايما الإنسان حتى لو ملهوش بيت يقال كده في عند الآباء الكنيسة، يقال إيه؟ إن الإنسان الملهوش بيت زي الرهبان السواح وغيره، هم بيجدوا من وصية ربنا مسكن لهم يسكنوا فيه، تبقى دي حاجة ثابتة عندهم. وحكاية الينابيع دي، الينبوع رمز عمل ربنا ورمز عمل الروح القدس. ينابيع هم ما تعبوش فيها وحفروها، لقوها جاهزة، يعني ربنا يديهم هبات الروح القدس جاهزة لما يعملوا بالوصية. وكروم وزيت، اشمعنى دول اللي بيركز عليهم في الكتاب المقدس؟ حتى تلاقي في العهد القديم والعهد الجديد برضو سفر الرؤية، لأن الكرم وعصير الكرم ده علامة الفرح، واللي بقي في العهد الجديد تحول لدم المسيح. أما الزيتون هو الزيت اللي بتعمل به المسحة، يمسحوا به الكاهن ورئيس الكهنة والملك والنبي، رمز عمل الروح القدس. فدول ربنا هيبارك فيهم، لأن دول سبب عمل ربنا أو الوسائل بيشتغل بيها ربنا في البركة. لكن دايما الإنسان لا ينسى ربنا، ويفتكر أنه ليه الوصية بيت، ويفتكر أنه ليه أورشليم السماوية اللي ليها اسم 10 باب، تمام، 3 من كل جهة، وليه الكروم اللي هي ترمز للفرح في تنفيذ الوصية، وليه الزيت اللي هو عمل روح القدس داخله، والأبار. حذرهم برضو ان هم لا يحلفوا بالآلهة الوثنية. وكلمة حلفان هنا معنى مش واضح، المعنى العبري بتاعها يعني شبعان، كلمة أصعب شوية، يعني يحلف بالآلهة الوثنية، يعني يعرف الآلهة دي مين، خصوصا كان في أرض كنعان البعل والعشتروت، وبيقدم لها ذبائح، وعارف طقسها، وعارف وعارف وعارف كل شيء عنها. فلما يحلف باسم آلهة وثنية معناه أنه بيعرف كل الطقس بتاعها وكل الوصايا اللي هي في النجسة بتاعة الآلهة الوثنية. فمعنى أنه هو ما بيحلفش بيها يعني لا يكون شبعان بالشر بتاع العبادة الوثنية. أمال شبعان بمين؟ شبعان بالخير بتاع عبادة ربنا. فكلمة حلفان هنا بتعني الشبع، ده شيء جميل جدا. الإنسان الخادم ضروري يبقى شبعان جدا بوصايا ربنا عشان يدي ولاده، أمال هيدي ولاده إيه؟ لما بقاش شبعان. وبعد كده اتكلم عن شوية حاجات. قال لأني ربنا إله غيور، وهنا الكلام لي معنى، عايز يقول لهم أنتوا شعبي، وأنتوا لي زي ما يكون الزوجة بتاعتي. ما قال في هوشع ذكرت لك محبتك وخطبتك لي في البرية وذهابك ورائي في البرية. فصعب أن ربنا أن يقدم العطايا دي كلها من وصايا ومن من أرض بهذا الشكل، وتروح العروس بتاعته سايباه ورايحة لإله ولا يهش ولا ينش، وإله وثني، وتبقى شبعانة بالرجسات بتاعته. طبعا كلام ميصحش. بعد كده اتكلم عن الوصية والحرية ازاي. الوصية تدي الإنسان حرية، يعني لما يختار الإنسان ان هو يتبع الوصية فهو بيختار حريته. ربنا قال له سفر التثنية جعلت أمامك الحياة والموت، لكن نصيحة مني ان انت تختار الحياة لتحيا، لان الوصية هتحررك. بالضبط زي فرعون. فرعون يعني كان استعبد الشعب الإسرائيلي، ونتيجة لكده ربنا نزل عليه الضربات 10، وتحرر شعب ربنا بصعوبة من فرعون. فالحرية لها ثمن، فاختيار الإنسان بحريته ربنا ده ليه ثمن غالي جدا، لأن العبودية ثمنها قاسي، تحتاج لصعوبة لما الإنسان يبقى مستعبد. فرعون قعد ياخد ويدي مع موسى في العشر ضربات لغاية ما نزلت عليه الضربة العشر اللي هي موت الأبكار، ما سكتش فرعون، العبودية مرة، فراح وراهم حتى في البحر الأحمر وراهم لغاية ما غرق وراهم في البحر الأحمر، و 600 مركبة اللي هي جريت وراه كان واخدها عشان يحاربه. فدايما اختيار الإنسان للعبودية بأي شكل من الأشكال شيء مر جدا جدا جدا، واختيار الوصية وتنفيذها شيء رائع جدا وحرية عالية جدا. فاللي بيختار العبودية كأنه بيختار السجن النفسي، واختار الحرية بيبقى حر. صحيح تكلفتها باهظة لكن نهايتها جميلة جدا. ربنا كان مع الشعب على هيئة عمود نار وعمود سحاب، فده شيء جميل جدا. يبقى دي تثنية 6 عن الوصية الجديدة للأرض الجديدة، والوصية اللي تسلمها من جيل إلى جيل، تقصها على أولادك في بيتك، تحطها عصابة وتربطها على إيدك وبين للعمل، تحطها بين عينيك للتفكير فيها، وتقولها وانت ماشي، يعني انت بتحرك ايدك وانت بتعمل، وانت بتروح بتعمل اللي تروح لمكان جيد يعني تعمل فيه عمل مقدس، وتحطها على ابواب بيتك في القائمتين عشان تقدس بيتك، تبقى مجال للتامل في بيتك. ولما تقعد في بيتك وتتامل، تتامل في وصيه ربنا، وتكون وصيه ربنا هي قوه للحريه من العبوديه، وتحب الرب الهك من كل قلبك، يعني من كل عواطفك، من كل نفسك، يعني من كل فكرك. دي أضافها ربنا يسوع، نفس يعني الروح الإنسانية العاقلة، ومن كل قوتك يعني الطاقات بتاعت الإنسان. على طول راح حط بعد الإصحاح ده تحذير، خلي بالك الوصية جميلة جدا، لكن خلي بالك لألا إيه تعصرك الأوسان بتاعة أرض كنعان. عشان كده بيدي بقى عنوان في الإصحاح السابع، لا شريك لنا مع الأوسان، لأن الأرض اللي هو داخلها أكبر أرض فيها فساد في العالم كله. يعني بابل معروفة كانت بالعبادة الوثنية، لكن كانت بطريقة علمية للأفلاك. مصر كانت عبادة وثنية لكن بطريقة فيها رقي. أما أرض فلسطين وأرض كنعان فكانت أوحش أرض فيها رجسات العبادة الوثنية بكل ما تعني الكلمة. فربنا صبر عليها كتير جدا جدا جدا، عشان كده التحذيرات كانت صعبة جدا في الحكاية دي. فالأول حاجة يقول إيه بقى؟ إن هو ما فيش شركة مع شعب إسرائيل مع شعب كنعان. شعب كنعان يقصد به الشعوب السبعة اللي عاشت في كنعان، اللي هم الكنعانيين، الحسيين، طبعا الإمبراطورية الحسية إمبراطورية قديمة، واكتشفوا عاصمتها في بوغاز كوي في تركيا، والجرجاشيين والأموريين اللي كانت عاصمتهم مدينة اسمها ميري على نهر الفرات، واكتشفوا برضو الامبراطورية دي في الألف الثانية قبل الميلاد، والكنعانيين والفريزيين والحويين واليابوسيين. اليابوسيين دول كانوا ساكنين في أورشليم اللي هي قلعة داود دي، اللي هي قلعة اليابوسيين اللي خدها بخداع كبير جدا. اليابوسيين كانوا عبارة عن ناس يعني جدع، يعني ما كانش ليهم ايدين كامله ولا رجلين كامله، خدها بطريقه بواسطه يؤاب بن صروي. ويحاربوا الناس الوثنيين ولا يكون معاهم اي اتفاق، مش عشان شيء، عشان ما كانش في العهد القديم في تمييز بين الخطية وبين الخاطئ، فكان بيبيد الخطية مع الخاطئ، لأن لو في أي استمالة أو أي عطف هيخش في كلام مع بعض، يبقى هينجذبوا لعبادة الأوثان اللي مش عايزها ربنا. تمام؟ فوصاه قال لهم لا تقطعوا عهد مع الأمم السبعة دول. الأمم السبعة دول ممنوع، عشان كده الجبعونيين أيام يشوع ضحكوا عليه وقالوا له إحنا من أرض خارج كنعان، فعمل معاه معاهدة. بلام خارج كنعان ممكن يعمل معاه معاهدة، عشان كده سليمان أول زوجة ليه كانت من الفراعنة. تمام؟ كان مسموح بيها لأنها بدم خارج كنعان يبقى بره المعاهدة دي، فمتعملش أي معاهدة معاه، لأن مفيش علاقة بين الخطية وبين السلام. دايما الخطية بتجيب عدم سلام بين الإنسان ونفسه وبينه بالآخرين، بينه وبين الله. ولا تصاهرهم ولا تديهم بنتك ولا ابنك، ولا هم نفس الحكاية. كمان مراكز العبادة بتاعتهم تشمل المذابح، وكانت المذابح زمان مذابح مجوفة، أنا عندي صور ليها، مذابح مجوفة. والمذابح دي كانت للآلهة. وكمان في أنصاب، أنصاب عبارة عن سارية عالية، تمام، بيبقى فيها شكل وثني بطريقة معينة، أو الأعمدة، أعمدة ده بيبقى فيها شكل عمود بس مرسوم عليه شكل العشتروت اللي هي آلهة الخصوبة، الزوجة بتاعة البعل. تمام؟ وقال لهم يعني ما يكونش ليهم علاقة بالأنصاب ولا المذابح ولا السواري اللي احنا قلنا عليها هي الأنصاب، أو الأنصاب يعني والتماثيل. ولا تصفق عينيك عليهم، يعني ما يكونش عاطفتك على الناس الوثنيين دول. ليه؟ لأن ممكن أنت تعطف على طفل، على شيخ، فيبقى هنا بيدينا فكرة أن أحياناً العواطف تبقى مدخل للخطيئة. بعطف على حد معين ممكن يسبب لي خطية معينة، اللي هي بسبب حكاية، عشان كده قال له لا تشفق على عليهم. وقال له أيضا تحذير لا تخف منه، ودي نقطة خطيرة جدا، لأن زمان الجيل اللي قبليهم خافوا فراحوا فقدوا كلهم. قالوا يا عم لا، لما راحوا تجسسوا 10 جواسيس قالوا لا يا عم، ده عمالقة ومدن لها أسوار، نروح فين إحنا؟ ده إحنا كنا سننظر نفسنا زي الحشرات. فقال لهم لا تخافوا منه. صحيح هم سبع أمم وما فيش تناسب، خلي بالك في فيش تناسب خالص، سبع أمم، شوف بالعدد قد إيه، وهم أمة واحدة، وأمة واحدة كانت إيه. تعالى نمشي مع بعض كده بطريقة بسيطة. ربنا وعد إبراهيم، إبراهيم لما كتر شوية اللي هم أولاد يعقوب لما راحوا مصر كانوا إيه 72، 72 شخص يعني 72 أسرة، يعني حوالي 2000 واحد. خرجوا من مصر قد إيه؟ 6,600,300 ماشي، لكن دي أمة وتعتبر أصغر الأمم، لكن مقابل سبع أمم مفيش تناسب أبدا. فقال لهم لا، لا تخافوا من وجوههم أن هم عمالقة، لأن النصرة هي من ربنا، بس أنت ابتدي جاهد وربنا هو اللي يعطي إيه نعمة الانتصار، لكن ما تخافش منه. وقال لهم برضو بعد شوية، يعني اتكلمنا على مصارة الوثنيين، ان هو ضروري يبيد كل اثر للاوثان بطريقتين، يا اما يجيب المذابح والانصاب والسواري والحاجات دي ويفتتها، ويا اما يحرقها. دي الوسيلتين الكبار. ليه؟ لان مثلا الحيه النحاسيه اللي عملها موسى النبي في البريه خدوها وعبدوها في يوم من الأيام، سموها نحشتان. تمام؟ فإذا عشان يبيد العبادة الوثنية ضروري يجيب كل حاجة ويفتتها إلى النهاية زي ما عمل الشيء، يوشيا الملك الصالح عمل كده وراح خد حتى لو كانت تماثيلهم من ذهب او فضه ونصر الفتات ده على القبور بتاعه الشعب اللي هي كانت في وادي قدرون في الوقت ده اللي هم كانوا بيعبدوا الاوثان. تمام؟ يبقى دي او الحرق بالنار لان النار تطهر من مكان الرجسات بتاعه العباده الوثنيه. فدي نقط مهمه جدا. وقال لهم لان انتوا شعب مقدس. كلمه مقدس هنا خطيره في المعنى. من افضل المعاني الموجوده في الكتاب المقدس عن كلمه مقدس اللي هي اجيوس اللي احنا بنقولها اجيوس. تمام؟ هي دي كلمه يوناني جي يعني ارض. جي يعني غير ارض، منفصل عن الارض، غير مرتبط بالارض. دي معنى مقدس من المعنى طبعا فيها معنى الافراج عن الخطيه او البعد عن الخطيه، ليس عزله عن العالم لكن بعد عن الخطيه. وقال له، قال للشعب لو انتوا عملتوا كده هتلاقي لو حبيت ربنا هتلاقي ربنا يحبك ايضا. يعني في تبادل في المحبه، وربنا محبته اقوى طبعا من محبه البشر واعظم من محبه البشر. وقال برضو من البركات انه هيباركك. هيباركك فين؟ هيبارك القمح. خلي بالك القمح والخمر والزيت دايما الثلاثة دول حتى في الرؤية برضو كده، لأن دول أساسيات البيت في العهد القديم. لأن القمح بيعمل منه خبز والزيت بيأكل بيه. تمام؟ والخمر هو اللي بيعبر عن الفرح، وأصبحوا في العهد الجديد وسيلة لحلول روح القدس اللي هو الزيت. تمام؟ زي زيت الميرون والزيت بتاع المعمودية، وجسد ودم المسيح اللي هو من خبز والخمر، حول جسد ودم المسيح. تمام؟ وقال كمان يكسرك، يعني كسر البنين والبنات، مش شرط الجسديين، الروحيين. ويكون ايضا ان هذا الشعب رغم صغره عن باقي الشعوب بيؤكد الحكايه دي، ليس لشيء جميل فيه، لكن لما يحب ربنا او ينفذ وصاياه هيتميز عن بقيه الشعوب، ان ربنا هيميزه عن جميع الشعوب بالبركه والنعمه اللي هو ياخدها. يبقى هيباركه اكتر من اي شعب على الارض، يعني يبقى في نعم اكتر من الشعوب الباقيه على الارض. ولا يكون في قعقيم ولا عاقب. انسان الروحي دايما مثمر، مثمر في كل مكان، في بيته تلاقيه ليه ثمر، في شغله ليه ثمر، في كنيسته ليه ثمر. عشان كده يقول لا عقيم ولا عاقر يبقى موجود عندك، لان روح ربنا بيشتغل مع الانسان يبقى فيها الكلام ده. وسلام للنفس والجسد والروح، قلناه قبل كده. وكمان كمل قال وحتى الامراض. هنا ده شغل بقى. طبعا هم الجيل اللي قبل كده ده وديه، وربنا لا يمرضك باي مرض ولا باي ادواء من ادواء مصر. يعني الامراض اللي كانت تصابت المصريين في الضربات العشره نتيجه الضربات العشره ربنا ما يخليهاش تصيبك، لانه حفظ الجيل القديم. قال له حذائك لم يعني ما تهرقش، ما احتاجوش لجزمات، ما احتاجوش لخياط، حتى الثوب بتاعك ما تمزقش. فيبقى ده حفاظ كانوا يعني بينموا معاهم كل ما الانسان بيكبر. يبقى ما احتاجوش لشيء. ربنا لما بيبارك في حاجه يبقى الانسان في غنى عن كل شيء. بس اداله قال له وصيه، قال له لما تاخد ارض كنعان خدها يعني تتملكهاش مره واحده، خدها قليلا قليلا. وهنا ليه معنى ليه قليلا يا رب؟ ليه ما خدهاش مره واحده؟ لاسباب كتير. اولا الانسان لما ياخد نعمه روحيه مره واحده هيصاب بايه؟ بالغرور. يبقى دي ربنا حاسس ان هو يبقى صعب. ثانيا انه الشعوب الكنعانيه عارفه التضاريس والاماكن، وشعوب متمرسه في الحرب، فلو حاربها مع بعض كلها هيبقى في صعوبه بالغه جدا. ودي تدينا درس ان احنا اي حاجة نبتدي فيها ابتديها واحدة واحدة، خش فيها كده بقوتك قوي، لا ادي ربنا فرصة ان هو يشتغل معاك قليل قليل، اني قليل قليل. وده اللي قاله للشعب كنعان، قال له اطرد شعوب الكنعانية قليلا قليلا لغاية ما ايه ما يمشي خالص. وده اللي عمله يشوع، ما راحش حرب الكنعانيين كلهم، لا عمل حاجة بسيطة، خد اكبر مدينتين مفتاح الاراضي المقدسة في النص، فقسم كنعان لجزئين، خد اريحة وعاد، في جزء شمالي وده مستوى الحرب عالي جدا وجزء جنوب، فحارب اللي الجنوب لانهم دول عدد قليل. وبعد كده طلع للحرب ايه الحملة الشمالية من الجلجال. يبقى فعلا بالثلاث طرق بالثلاث حملات دول قدر على ارض كنعان. فيبقى الانسان الروحي اللي عايز يمشي مع ربنا يمشي خطوة خطوة واحدة واحدة. فقال له لاني ولألا تصاب بالغرور تقول ايدي هي اللي عملت كده، لا، لما تحس بنعمة ربنا هي اقوى من امكانياتك ده جميل جدا. لما تحس ان الواحد امكانياته ضعيفة جدا وربنا اداله اقوى مما يطلب يعني او حتى يفكر، يبقى يحس بعمل ربنا. لكن لما يخش كده ويعمل عمل بشدة كده يفتكر ان هو عمل حاجة، لكن بيعمل هو ربنا. طبعا حذروا نفس التحذيرات، لا يرهب ترهب وجوههم، لا يقف وجهك امامك وجه انسان وتحرق تماثيله بالنار، دي نفس الحاجات اللي اتخذت قبل كده. يبقى دي فكر ازاي محبه الوصيه، وازاي الحذر من الشر، وازاي انا انمو مع ربنا واحده واحده وفي خدمتي واحده واحده. يمكن الحكايه دي تلاقوها في السوتوكيه بتاعت يوم الاثنين، كاتا كوجي كوجي، مش كده؟ السوتوكيه الابصاليه، ابصاليه يوم الاثنين، فيها اللفظ ده، يعني ننمي مع ربنا واحده واحده، واحده واحده ابتدي اشتغل مع ربنا، تلاقي ايد ربنا دايما معاك، وربنا المجد الله.